السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة مدرسة الثلاثين. وما مدرسة الثلاثين؟ مدرسة الثلاثين رمضان مدرسة، شروط القبول فيها أن يكون التلميذ من المؤمنين، وشهادة التخرج منها شهادة التقوى التي تفضي بك إلى جنات رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه شروط القبول والشهادة لعلكم تتقون، فاللهم اجعلنا جميعا من المتقين. إخوتي في الله، رمضان شهر الإحسان، رمضان شهر الإحسان. يظن أكثر الناس أن الإحسان هو أن نتصدق على الفقراء ونعطي المساكين، فيقول أحدهم عن الأغنياء الأسخياء إن فلانا من المحسنين. أول ما يتبادر إلى الذهن من كون فلان من المحسنين أنه جواد كريم سخي معطاء، وهذا في الحقيقة تضييق لكلمة واسعة جدا. فما هو الإحسان؟ وما هي صفات المحسنين؟ وما هي ثمرات الإحسان؟ وما هي مجالات الإحسان؟ موضوع كبير يحتاج إلى كثير من الكلام، والله أسأل أن يهدينا إلى جوامع الكلم في هذا الوقت الضيق المحدود، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا، الإحسان أمر فرضه الله على المسلمين، وفرضه رسوله صلى الله عليه وسلم. الإحسان فريضة أمر بها الله يا عباد الله، عندما قال جل جلاله في قرآنه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فريضة أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب يعني فرض، كقوله في آية الصيام: كتب عليكم الصيام، يعني فرض. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان إذن فريضة أمر الله بها في قرآنه وأمر رسوله بها في سنته. فما هو الإحسان؟ الإحسان لغة من الحسن، والحسن ضد القبح وهو الجمال. الإحسان لغة من الحسن، والحسن هو الجمال. فالمسلم ينبغي أن يكون حسن أو أحسن، ينبغي أن يكون جميل أو أجمل، ولا ينبغي له أن يكون وراء ذلك قبيح والعياذ بالله تعالى. ما هو الإحسان؟ الإحسان عرفه سيد ولد آدم عندما رد على سؤال سيد الملائكة جبريل في الحديث الصحيح، حديث عمر، قال جبريل للنبي ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام العلم ابن القيم: الإحسان من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه المنزلة هي لب الإيمان وروحه وكماله، وهي جامعة لما عداها من المنازل. ومما يشهد لذلك قول الله تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال ابن عباس والمفسرون: الإحسان الأول في الآية هو قول لا إله إلا الله، والإحسان الثاني في الآية هو دخول الجنة. يعني معنى الكلام: من أنعم الله عليه وأحسن عليه بأن جعله من أمة لا إله إلا الله، ووفقه للعمل بما جاء عن رسول الله، فجزاؤه الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان يا عباد الله لب الدين، روحه، كماله. إننا بحاجة والله إلى المدرس المحسن الذي يتقي الله في عمله ولا يتحول إلى مصاص دماء. إننا بحاجة والله إلى الطبيب المحسن الذي لا يحول المريض إلى فأرا من فئران التجارب للأدوية، الذي لا يتاجر في آلام الناس. إننا بحاجة والله إلى الزوجة المحسنة التي إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وفي ماله وفي أولادها. إننا بحاجة لأن نعبد الله كأننا نراه. إننا بحاجة لأن نراقب ربنا في السر والعلن. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيا عبد الله، إذا ما خليت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. الإحسان أعلى درجات الدين. فالدين ثلاث درجات: إسلام ويتعلق بالأمور الظاهرة، الشهادتين والصلوات والزكاة والصوم والحج، وإيمان ويتعلق بالقلب، الإيمان قول واعتقاد وعمل، بإحسان وهو أعلى درجات الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تحسن العمل، تصلي على أحسن صورة، تتوضأ على أحسن صورة، تصوم وتؤدي على أحسن صورة. وأحسن صورة في العبادة هي الصورة التي أداها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي صفات المحسنين؟ ما هي صفات المحسنين؟ اسمع إلى بعض صفات المحسنين. قال الله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أوصفهم إيه يا رب؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه صفات المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أخوانا، اللي شايل مسؤولية عظيمة بيعرف ينام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأنهم يحملون مسؤولية عظيمة ويحملون أمانة ضخمة. عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها وأشفقن منها. أولم يقل ربنا في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأنهم يحملون مسؤولية عظيمة ويخافون من نار عظيمة خوفنا الله منها، فقال: فأنذرتكم نارا تلظى. النار أضاعت النوم من أعينهم كما وصفهم ربنا في سورة الفرقان، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يهجع من ليله إلا القليل. أنزل الله عليه في أول الأمر: يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا. فما عرف نوما كنومنا، والله ما عرف نوما كنومنا، مذ نزلت عليه هذه الآيات إلى أن مات. كان يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه من الورم يا عباد الله، فإذا قيل له في هذا قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فيا رجال الليل دو رب باع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة تركض. ألا تحب أن تكون من المحسنين؟ صفات المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أبو مسلم الخولاني، هل سمعتم عنه؟ رجل من التابعين رأى الصحابة ولم يرى النبي، كان يقوم الليل فإذا كلت رجلاه وضعفت نفسه ضرب رجله بالصوت قربان ويقول: قومي يا نفس أتحبين أن يسبقني أصحاب محمد ويستأثرون به دوني؟ والله لن يكون حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجال. فمن صفات المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السحر الوقت اللي قبيل الفجر بثلث ساعة، ناس طول الليل بتصلي بيناموا دقائق سريعات وطول الليل بيصلوا، وقبل الفجر بنصف ساعة بيستغفروا. بيستغفروا من ايه؟ سواد من كله يقفون فيه بين يدي الله، يقومون ويركعون ويسجدون ويتلون الكتاب ويسبحون ويحمدون ويبكون، ومع ذلك آخر الليل بيستغفروا. وعجبا، عبادة لم تملأهم غرورا وعجبا. طول الليل بصلي قيام يا أخي، أستغفر من إيه؟ أنا مع أنهم اجتهدوا في العبادة طول الليل، إلا أنها عبادة لم تورثهم غرورا ولم تورثهم عجبا، بل أورثتهم خوفا وانكسارا بين يدي الله. فاستغفروا ربهم في آخر الليل، استغفروه في آخر الليل بعد أن قاموا طول الليل. الله أكبر، هكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا عبد ربه واجتهد وجاهد وانتصر على نفسه وانتصر على شيطانه. إذا انتصر انكسر ينتصر لله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف دخل مكة فاتحا؟ كيف دخل مكة؟ هل ضرب له النفير؟ لا، دخل منتصرا بعدما انتصر، منتصرا لله، منحني كده على الجمل بدرجة ان لحيته مست ظهر الناقة التي يركبها، ينسب الفضل كل لله، يقول الحمد لله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. شفت الانكسار؟ ربنا بس هو اللي نصرنا، وهزم الأحزاب وحده، لم يكن عبقريتي تخطيطي أبدا، هو ده نفس المنهج. بل الأسحار هم يستغفرون بعد عبادة طول الليل، بيستغفروا. كلما اجتهدت في الطاعة انكسر بين يدي مولاك. إذا جاء نصر الله والفتح، الله، بعد ما الذي صار في الجزيرة كلها في يده وانتصر نصرا ساحقا، إذا جاء نصر الله والفتح، المطلوب انكسر يا محمد بين يدي ربك، وكان دائما منتصرا بين يدي ربه. استغفر. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، المطلوب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك النبي علمنا بعد الصلاة، بعد التسليمتين نستغفر، بعد الوضوء نستغفر، ربنا علمنا بعد الحج نستغفر. وعلى نفس المنهج وصف الله الصالحين في آل عمران، اسمعوا الآيات دي وادعوها. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أنبياء كتير أوي قاتل معهم ربيون، ناس بتوع ربنا كتير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم بعد الجهاد ده كله، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مش نفس المنهج؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. الوهن يكون في العزيمة، وما ضعفوا، الضعف يكون في القلب، وما استكانوا، الاستكانة في النفس، والله يحب الصابرين. وبعد الجهاد كله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صفات المحسنين، اللهم اجعلنا منهم، واحد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اثنين وبالأسحار هم يستغفرون، ثلاثة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. المال مال الله، والزكاة حق للفقير، فرضه الله في مال الغني، والمحسنون لا يمنعون الفقراء حقهم في مال الله، ولا يمنون على الفقراء بحقهم في مال الله، ذلك لأن المن يقتل الصدقة. أولم يقل ربنا في قرآنه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن في القلب تحس انك صاحب فضل، والأذى في اللسان ما تعيروش، لا هذا يبطل العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كان بعض السلف إذا جاءه الفقير بسط كفه ليأخذ الفقير من كفه فتكون يد الفقير هي العليا. الله، معاني حلوة، معنى كانتش موجودة النهاردة. شفت الغني اللي عارف ان الفقير بياخد حقه يضع ماله في كفه، والفقير ياخد المال لتكون يد الفقير هي العليا. وكانت عائشة رضي الله عنها وكذا ام سلمة اذا ارسلت معروفا الى فقير بعثت مع رسولها، اسمعه بماذا يدعو ويقول واخبرنا بما قال حتى تردان عليه مثل قوله. الفضيل بن عياض يقول كلاما والله يكتب بمداد الذهب على صفحات من فضة او ينقش بالابر على مآق البصر. يقول الفضيل من المعروف ان ترى المنة لاخيك المسكين عليك اذ اخذ منك شيئا، لانه لولا اخذه منك ما حصل لك الثواب. ثم هو خصك بالسؤال فاحسن بك الظن ورجى فيك الخير دون غيرك، وهو صاحب فضل علي. وكان رحمه الله يقول عن المساكين رحمهم الله يحملون ازواجنا الى الاخره بغير اجره حتى يضعوها في الميزان بين يدي الرحمن. سفيان الثوري رحمه الله يقول اذا رأى سائلا على بابه ينشرح صدره ويقول مرحبا مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. شفت حال المحسنين؟ هل انت منهم؟ لا تهجع من الليل الا القليل، تستغفر حتى بعد الطاعة، تعطي الفقراء حقهم في مالك. من العجب ان تجد مسلم يصلي ربما في الحرم وبطنه منتفخ أنه، ويبحث عن المعضلات وبجواره مسلم يشكو من فقر الدم من الجوع. يا مسلمين، أورثنا أمة واحدة يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخيال، ونحيا العمر أوطارا وقصرا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ضرت بهم كف الزمان على الرمال، تمزقهم نموذ الجوع حتى كاد الشيخ يعصر بالعيال، يشدون بطونهم على خواء ويقتسمون أرغفة الخيال، وتضربهم رياح الموت هوجا وفي قلوبهم نزف الليالي، وناموا في العراء بلا غطاء، وصاروا في العراء بلا نعال، كأن البيد تلفظهم فتجري بهم بيض إلى بيض خوالي، يسيل لعابهم لهفا وتدوي عيونهم على جمر السؤال، وليت جراحهم في الجسم لكن جراح النفس أقتل للرجال. لماذا كل طائفة أغاثت؟ لماذا كل طائفة أغاثت بنيها؟ غيركم أهل الجلال، نسيتم واتقوا يوما ثقيلا به النيران تقذف كالجبال، تفور وتزفر الأحشاء زفرا كأن شرارها حمر الجمال. فمن صفات المحسنين يا عباد الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحارهم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. رابعا، من صفات المحسنين أنهم يملكون نفسهم عند الغضب فيقضمون الغيظ ويعفون عن الناس ويقابلون السيئات بالحسنات كما وصفهم ربنا في القرآن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنا لا أنكر عليك أن تغضب، لو كلفتك بألا تغضب فقد كلفتك بالمستحيل، يقول الشافعي رحمه الله: من استعذب فلم يغضب فهو حمار ما بيحسش، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، لكن مأمورك أن تملك نفسك عند الغضب، تملكها. هارون الرشيد طلب من الجارية أن تأتيه بالإبريق والسطل ليتوضأ ويغسل شعره، وإذا بالسطل يسقط من يد الجارية على رأس هارون. سطل إبريق نحاس فيه 6-7 كيلو، نزل من يدها على رأس من؟ على رأس أمير المؤمنين هارون. ده فشجها وفار الدم من رأس هارون، فرفع رأسه والدم يقطر من لحيته وقد عض على أضراسه والشرر يتطاير من عينيه. بمن تحتمل الجارية؟ ده رئيس الوزراء هيعمل له ايه؟ ده أمير المؤمنين. استجارت بالقرآن، قالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. وكان وقافا رحمه الله عند كتاب الله، فعض على أضراسه وقال: كظمت غيظي. فطمعت في الثانية فقالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. فطمعت في الثالثة وقالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة، اذهبي فأنت حرة. هذا الإحسان، أن تقابل سيئات الناس بالحسنات. وهذا عمر بن عبد العزيز خرج ليلا إلى المسجد فعثرت رجله في رجل نائم، فقام النائم من نومه مغضبا فقال: يا هذا، هل عنيت؟ انفعنا يا خيلة. مش عارف اللي بيكلم أمير المؤمنين. هل عنيت؟ قال رئيس الشرط: اقبضوا عليه. قال عمر: ولماذا أمرت رجالك بالقبض عليه؟ قال: يصدك يا أمير. قال: ما سبني. يصدك. قال: ما سبني، إنما سألني. يا عم سيب، أنت عايز تاخد دبور على إحسان الراجل؟ ما سبني بل سألني، يقول لي: هل أنت أعمى؟ هل عنيت؟ لست أعمى يا عبد الله، وأعتذر لك عما بدر مني. ثم أمر رئيس الشرط أن يعتذر له لأنه روعه. هم دول المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. من الإحسان أن تقابل السيئة بالحسنة، كما قال الله في القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معاوية وهارون، معاوية وعبد الله بن الزبير، كان من المدينة بستانا لمعاوية رضي الله عنه، لصيق ببستان لعبد الله بن الزبير، وكان بينهما حجازات قديمة. فدخل عبيد معاوية إلى بستان ابن الزبير فأفسدوا فيه، فكتب ابن الزبير رسالة من نار إلى أمير المؤمنين معاوية. اسمع ماذا كتب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي، ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النفاقين، إلى معاوية ابن هند أكالة الأكباد، كلام شديد جدا. أما بعد، في السلام الله عليك، أما بعد، فقد دخل عبيدك إلى بستان ولو عادوا لمثلها ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. قرأ معاوية رضي الله عنه الرسالة فسمعها ولده يزيد وكان متهورا، قال: يا أبي، ابعث بجيش أوله في المدينة وآخره في الشام يأتونك برأسه. قال: أو نصنع الذي هو خير. اكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جاءتني يا ابن أخي رسالتك، واعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها لأعطيتها لك، فإذا جاءك خطابي فضم أرضك إلى ثم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما قرأها ابن الزبير بللها بدموعه ثم سافر إلى دمشق وقبل رأس معاوية قال: لا أعدم الله المسلمين عقلا كعقلك. هو ذا الإحسان، أن تقابل السيئة بالتي هي أحسن. هذه بعض صفات المحسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هم أيضا يقضون الغيب، يعفون عن الناس، يحسنون، يقابلون السيئات بالحسنات. طيب لو ربنا أكرمنا ووصلنا إلى درجة المحسنين، ما هي عطاءات الله للمحسنين؟ المحسن ماذا أعد الله له؟ أولا أعظم عطية إن ربنا هيحبه. إن الله يحب المحسنين. الله، كل الناس يدعون أنهم يحبون الله، وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. مش المهم أنك بحب ربنا، المهم أن ربنا هو اللي يحبك. عايز ربنا يحبك، أيوة أحسن. كل من المحسنين اتصف بصفاتهم، تشبه بهم، أعظم عطية على الإحسان إن ربنا يحبك. إن الله يحب المحسنين. العطاء الثاني إن ربنا يكون معك، يؤيدك، ينصرك، يعضدك. قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. الآية دي لم ترد بهذا اللفظ في القرآن كله إلا مرة واحدة. إن حرف توكيد ونصب، توكيد، إن الله لمع، لم توكيد تانية، هيكون معاك، يعضدك، ينصرك، يفرش كربك، يشرح صدرك، بس خليك محسن. وإن الله لمع المحسنين. العطاء الثالث الجنة. عايز تخش الجنة؟ خليك من المحسنين يا أخي. أولم يكن ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجه الله في الجنة. أنا بحب ربنا، ما نفسكش تشوفه، مش اللي بيحب حد بيشتاق لرؤيته، هتشوفه إن شاء الله في الجنة. وعشان تدخل الجنة وتتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم، خليك من المحسنين. يبقى العطاء الثالث الجنة، العطاء الرابع رؤية وجه الكريم الجميل القدوس الودود الطيب في الجنة. العطاء الخامس الحكمة. المحسن ربنا بينور عقله، بيخليه حكيم. دليل ذلك ما جاء في سورة يوسف، قال ربنا عن يوسف: فلما بلغ أشده آتيناه حكما. حكما دي يعني حكمة. آتيناه حكما وعلما. طب يا رب الكلام ده خاص بسيدنا يوسف بس؟ قال لك لا، وكذلك نجزي المحسنين. اللهم اجعلنا محسنين. ربنا يديك حكمة، والحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال والأعمال. الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ومدارها على الحلم والعلم والأناة. العطاء الخامس على الإحسان إن ربنا يرحمك. قال تعالى: إن رحمة الله قريب. من مين يا رب؟ من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. العطاء السادس على الإحسان تأليف القلوب. الناس بتحبك، الناس يحبون المحسنين ولو كانوا فجارا، ويبغضون البخلاء ولو كانوا أبرارا. الشيخ فلان حافظ القرآن كله، حافظ مش عارف ألف حديث، بخيل الناس هتكرهه. جارك فلان الذي يصلي على سطر ويسيب 17 بس محسن هيحبك. فتأليف القلوب. سابعا من عطاءات الإحسان أنها أساس التمكين في القلوب. فعلا ليس في القلوب إلا الحب للكرماء المحسنين والبغض للبخلاء ولو ادعوا أنهم من الصالحين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا شيخ خالد. يا حضرتك طيبة. ربنا يجازيك كل خير يا رب على اللي انت بتعمله يا رب مع الناس كلها، وفي ناس كتير بتهزع حضرتك يعني. ربنا يكرمك، ربنا يجعلك من المحسنين. امين يا رب العالمين. معلش معايا سؤالين بعد اذن حضرتك كده. اتفضل. اول سؤال، انا ظروف اهلي الحمد لله حلوة. نعم. ظروف جوزي يعني مش قد كده. فجوزي لما بيعرف ان انا اهلي عاملين لي زي ايجار كل شهر، بابا عنده كذا عمارة وانا والدي عنده كذا عمارة، فبيت البنات يعني بيدينا مثلا يعني فلوس كل شهر يعني كده من نفسه هو عايش هو والدتي يعني. فجوزي بقى بيعرف ان انا معايا فلوس وانا اللي بجيب كل سنة لبس العيد لعيالي، فخلاص بقى ما دام انا مثلا بجيب من عند اهلي فخير وبركة بالنسبة له كده، فبيجيب طلبات البيت يا دوب يعني. بس طبعا انا اقول طبعا عايز كده اقول الفلوس على قدنا، هو ساعات بحس ان هو معايا بشوف ساعات معايا، بس هو يعني لما انا معاك فانا خير وبركه ان انا ايه اصرف يعني، واهلي ايه ظروفهم حلوه. ساعات بجيب يا شيخ والله كل حاجه وحاجات كده بقى بجيبها دي من عيال مش عارف حاجات عاجبهم يا ريت بقى فاشل عيال اشتري عارف يا ريت. بحس يعني بدي ان هو مش بيحس حتى ان انا مثلا بساعده او حاجه زي كده، لا يعني بيسيب فيها، لا مش هجيب، لا مش هعمل. يعني هو يجوز ان انا مثلا اخد من ورا ما انا عارفه ان هو معايا يا شيخ. طيب هجاوبك ان شاء الله. اول سؤال بس يعني انا يعني ساعات بحتاج يعني حتى مهما قالت يعني ساعات بحتاج حاجات يعني بعض الامتحانات كتير والله الاطفال. خلاص دي رساله وصلت، هجاوبك ان شاء الله. ثاني سؤال بعد اذن حضرتك، انا يعني مش عارفه اصلي التراويح يعني واجب عليها. انا عيال صغيرين واشقيه، مضروبه جامعه ما ينفعش كل الناس بتقعد تقول لي لا مش هينفع تروح الجامعه. بقى في البيت اشقيه يتخانقوا مع بعض بيعملوا شقاوة مش عارفه اركز. يعني بقعد قاعدة لغاية الفجر والله يا شيخ صاحية بيقعدوا يكسروا يعملوا، وبعدين اجي انام يا دوب اقوم احضر اكلي الصلوات اللي بعملها على السرم مش قادر اصلي التراويح. حبيبي ان شاء الله. فقولي حضرتك يعني قولي اعمل ايه يعني حضرتك، انا نفسي والله اصدق نفسي يعني ربنا يكرمني. حاضر. امرأة امرأة بيساعدها بالفلوس عشان تعيش كويس، الله ربنا يبارك فيه، والد المحسن، والد المحسن. زوجها طيب بقى الامر، لا طالما هي بتشتري على ما سمعتم، بتقول ساعات بيبقى مع زوجي فلوس وانا هي طلبات وهو يمنعها. اذا كان الزوج معه ماشي، وبخيل فخذي من ماله ولو بدون علمه ما وما اخذته فانفقيه عليه وعلى عياله وفي بيته، ولكن خذي بالمعروف. وانا بقول للرجل يا رجل ربنا قدمك على المرأة كل بأمرين، بأمر موجود وبأمر مكتسب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه منحة من عند ربنا. وبما أنفقوا، اليد اللي بتنفق يد عليا واليد اللي بتاخد يد سفلى. طالما انا عندي مال ليه امد يد لزوجتي؟ من مد يده طأطأ رأسه. وكان الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يبارك فيه ويمد في عمره على طاعته، ويكون المرأة اللي بتنفق على زوجها بتنتزع منه نصف القوامة. فربنا يقول منه المعروف. عندي اطفال اشقياء، ما نقولش عننا، ما تقولش عن مسلم شقي، قولي عندي ولد مخالف. الاولاد بقى يعني مخالفين شوية، طب وبعدين؟ مش عارف اصلي التراويح في المسجد، صليها في البيت 11 ركعة وافتح المصحف اقرا بنصف جزء بربع جزء على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا معايا فلوس فوايد بتاعت جثة. نسيت فاطمه ان في حد عايز يشتري مني كده وبعد كده انا عارفه ان المفروض حرام يمكن بس عايز اقول في حد عايز يشتري عندي في البيت محتاجينها من كده وبعد كده ابقى اخرج الفلوس دي هل ممكن نجيب؟ حبايبي حاضر ماشي فوائد ربويه ما الحل؟ الحل في القران قال تعالى فإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم. طب الفائدة نحطها فين؟ في أي أمر من أمور المسلمين بعيد عن بناء المساجد وما تنفقوش بها نفقة لنفسك أو لمن يجب عليك أن تنفقي عليهم. فأنا أجيب بها حاجة في البيت لنفسي وبعد كده هبقى أسدد ومن يدريك أنك ستعيشين لبعد كده. أنا أسأل الله لك طول العمر ما حسن العمل. ده مدخل من مداخل الشيطان. تشتري حاجه بفلوس حرام وتخلصي من المبلغ ده كله وربنا يخلف عليك بالخير ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه نعم. حضرتك طيبه. والله انت حضرتك كتبتيني في حاجه يعني يخص والدتي. اتفضلي. انا كنت عايزه اعرف دلوقتي والدتي اتطلقت من بدري على التليفون تاني دلوقتي يعني هي كملت. وبعدين فلوكا نوعا ما مش كويس لان هي قلعت الحكايات دي وفلوكا الانصاري وانا متجوزه فردين عليا ان انا اطلق من جديد مع ان هو جديد كويس مع ان هي مش قايله تاكل نعم فكنت بصراحه نوعا ما ان انا اروح لها خالص ومع ذلك عامله مشاكل جامده جدا في الموضوع ده هل بقى ينفع في الحاله دي ان انا اقطعها خالص ولا هل هي بقى من امي كده يبقى لازم اقتلها مع ان حضرتك والله انا كنت لا بحب فيه فعلا في سلوك مش مظبوط بيحصل. طيب حاضر حضرتك حاضر حاضر. بس بجد تاني يعني اسال حضرتك في نفس الاذن. تفضل. عمل الحلال بالنسبه للمراه حلال ولا حرام؟ حاضر. عمل الحياه بالحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه والمتنمصه. والنمص ازاله شعر الحاجب على الاطلاق ورسم مكانه بالقلم او تدقيق الحاجب. من كان بعض اهل العلم وسع المساله فقال النمص ازاله شعر المراه الذي يظهر في الوجه عموما لكن الراجح النمص تدقيق الحاجب تدقيقه تبقى عامله حاجه 8 كده يعني رفعها فوق كده كل ما تبص لها تحس انها مندهشه مندهشه كده يعني او تشيل الحاجب كله وترسم مكانه بالقلم وطبعا لما بتنام بيتمسح حاجبها في المخده اللي بالقلم وتقوم كده من النوم جوزها يلاقي مراته ام ابراهيم بقت من غير حواجب الله اكبر ما الذي حصل جني خطف الحاجبين ده حرام يا بنتي ده حرام والدتي طلبت الطلاق وزجر يعني من الذهاب لوالدتي ده مستقها غير طيب وبتامرني بخراب البيت وزوج صالح وانا متفقه معاه اذا كان زوج صالح وانت بينك بينه وفاق والاب حتى او الام ولو كانوا من اهل الصلاح يأمران بالطلاق فلا طاعة لهما هنا. بيقول ما تروحيش لها ما تروحيش. لكن إذا هي جت بيتك فأهلا وسهلا. أنا أقدر أمنع زوجتي تروح بيت أهلها إذا كان في بيتهم فساد. لكن يشرفوا في بيتنا لأني أقدر أحكم الناس في بيتي وما أحكمهمش في بيوتهم. اتصال؟ طيب ما هي مجالات الإحسان؟ مجالات الإحسان أن تحسن أولا إلى نفسك قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كيف أنا أحسن لنفسي بزجرها عن المعاصي بحضها على الطاعات بتزكيتها ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها في طاعة الله وقد خاب من دساها إذا أول من أحسن عليه من؟ نفسي نفسي ثانيا أحسن على الوالدين قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في الصحيحين قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثلاثة احسن على الأقارب قرايبي الأقربون أولى بالمعروف قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والنبي قال فيما رواه أبو داود: الصدقة على المسكين الغريب، يعني صدقة، وعلى ذي الرحم فنتان. وأحسن على نفسي، على أبي وأمي، على أقاربي، أربعة بالترتيب كده، أحسن على الجيران. أولم يقل رسولنا فيما أخرجه الشيخان: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؟ أولم يقل رسولنا فيما رواه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره حتى لو كافر، بل لو كافر أحسن عليه أيضا. والجار بالقربى والجار الجنب، لأهل العلم تفسير في قوله والجار الجنب، قالوا جار الكافر له حق. خمسة: أحسن على عامة المسلمين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم أحسن إلى جميع الناس. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، حتى الكفار. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ونحسن حتى في الحرب، ونحسن حتى على الحيوان، ونحسن حتى على الجماد. هذه مجالات الإحسان، ونختفي بهذا القدر. وإن كان بقي في موعد الحلقة بقية، هذا الله المخرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.